الراجح من الاستحالة فلا مفصل. لكن يعمل في الصلاة عن يسير منهما لم ينقض. يقول الذي لا ينقض الوضوء هو الذي يعفى عنه. يعني نقطة نقطتين ثلاثة. اليسير الذي إذا خرج من الإنسان لا ينقض الوضوء هو الذي يعفى عنه. لكن هو كده يبنيها على مسألة خلافية أصلاً. فهل خروج الدم أصلاً من غير التبريد ينقض الوضوء؟ خروج الدم من غير التبريد ينقض الوضوء؟ لا لا لا. كل ما هنالك لا يحتج يحتج بحديث صلى عمر وجهه يطلب دمه. حديث عباد الدرش لما كان يصلي من الليل وجاء رجل وضربه وهو يصلي فنزع السهم ثم ضربه ثم نزع السهم ثم ضربه وهكذا. ولقول الحسن علقه البخاري ما زال المسلمون يصلون فيه. عندكم أدلة جلدية؟ عندكم أدلة تدل على أن الخروج كان ينقض الوضوء الجلدي؟ مفيش. طيب عمر رضي الله عنه حكمه حكم من حدثه دائما حكم الصحابة لما مضوي ضعيف طويل سقاه اللبن فخرج من جنبه من يزيش لا يتوقع فقال له استخرج يا أمير. إذا حكم عمر حكم من حدثه دائم لا ينقطع فهم الصحابة. ينفع نقول الصحابة الثانية لما يتوقف في الدم وبعدين يصلي؟ لا. فلا يحتج بمثل أثر عمر على أن خروج الدم لا ينقطع. حديث أحمد في المسند اللي فيه ابن عباد بن بشر وغلال قام يتلآن الجيش من الليل. هذا الحديث في إسناده جابر بن عقيل والجمهور على أنه ضعيف ولم يوثقه إلا ابن حبان وهو مشهور ومعروف بتوثيقه للمجاهد. وجمهور أهل العلم على تضعيف جابر بن عقيل. وعلى فرض صحته صحيح يعني الصحابه لما كانوا بيخرجوا من الجهاد خليه بيحارب ويقاتل وجد وعيد يصلي يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ معاه الشاش ومعاه ادوات طبيه لو طالع ما فيش غير هي اللي عليه والسلاح بتاعه. معاهم بقى مستشفيات ميدانية زي المعارضة ولا معاهم تطبيقات اللي بيخرج بيها المعارضة زي الشيء اللي موجود والتجهيزات مفيش كلام. لغاية مرة معانا في مسلم أفضلنا صاحب الكتاب أفضلنا خرجنا مع مسلم بغزوة ونحن صائمون نتقي الحر بأيدينا أفضلنا صاحب الكتاب. مفيش أفضلنا اللي مشمر الجلابية وشايلها فوق كده حاططها في إيه؟ فلما يكون ولد حراسة ويضرب لا هو معاه فروض ثاني هيغيره ولا معاه ماء في السفر عشان يغسل الدم الدم يتيم فإذا ضرب وخرج منه الدم يصلي على حاله يصلي معذور ما صحيح قضي أفضل حتى ما زال المسلمين يصلون إيه بحر هو على ما ذكرنا من أثناء الحرب مفيش إيه لا ملابس ولا غيره ولا تطليبات من الجرزان معهم ولا تشكل صحيح ما زال المسلمين يصلون في جرحة ما يعملوا إيه في جرحة مفيش إيه صحيح ان خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عند ابن شيبه وعبد الرزاق مر معانا ان ابن عمر كان يعصر بشرات في جسده ثم يصلي ولا يتوضا وكذلك فعل ابن ابي اوس ولا يتوضا مر في الزمان مواقف الوضوء واسناد الاخرين صحيح اذا خروج الدم لا ينقض لكن يعرض بالصلاه على يسير منه لما ينقض الوضوء عايز يقول ان الدم يسير الذي لا ينقض الوضوء يعفى عنه مع انه ليس ذلك يعفى عنه ليه؟ لان دم الانسان لا يسلم من حكه يحط جسمه فهو بيخرج عنده حباه ولا بتاع يفتحها فيطلع منها دم او يخربش نفسه مثل هذه الاشياء اليسيره يعفى عنها وهو بشر وهذا نعم لو كانت مطرح او نصفين او ثلاث الشريعه تعفو عن مثله الشريعه تعفو لأدلة منها حديث عائشة عن البخاري أنها كانت تقعص نقصة دم الحي بريفه من البخاري كثير الدم بعدم نقضه الوضوء يكون دليل يكون دليلا على طهارة الدم لأن الشريعة لا تعفو عن قريب نجاسة أو أما مسائل الشريعة لا تعفو عن يسير النجاسة فهذا لا دليل عليه بل جاء الدليل الذي يخالفه بأن الشريعة تعفو عن يسير النجاسة طيب أن الدليل عفو عن يسير الدم بعدم مسجده الوضوء هو لا ينقض الوضوء يكون دليلا على طهارة الدم لا رابط ولا علاقة بين كونه ينقض وبين كونه يعني ايه نقضي الوضوء؟ يعني الشريعه لا الصلاة؟ لا لو كانت يسيرة مع بعض الدليل يا جماعة عندكم الحديث موجود قال ولقول عائشة رضي الله عنها يكون الإحزان الدرع فيه صحيح ثم صار فيه قطرة من الدم قطرة فتقعصه بريقها لحد كده في البخاري وفي رواية هي لأبي داوود تغله بريقها ثم تقعصه بزخرها وهو هو الذي قال فيه المصلي أسماء بنت شكا حسيه مش كده وهذا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذا يسير النجاسة ما عفو عنها مختار نصفين ثلاثة يرضى عن مثل هذه الأشياء إيه صحيح؟ فالذي يبقى فيه الظهور بعد الاستجمار نجف. ايه يقول ايه؟ وهو يعني ابن عباس وابي هريره رضي الله عنهما وغيرهما ولم يعرف لهما مخالف. طيب اخر ابو هريره هو عبد الرزاق بن ابي سيئه وابن المنذر الاوسط عن ميمون بن مكران قال رايت ابا هريره ادخل اتباعه في انفه ادخل اتباعه في انفه فخرجت مخضبه دما مخضبة دما، مخضبة يعني مليئة، مخضبة دما. ففته ففته فتته يعني ففته ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ. هو فعل ابن عمر اللي سبق معانا قبل كده وابن ابي عوف. اخر ابن عباس اخر ابو هريره صحيح اخر ابن عباس رواه ابن المنذر الاوسط والاكرم في سننه وسنن صحيح والبيهقي في الكبرى السنن الكبرى وسنن صحيح ايضا انه قال اذا كان الدم فاحشا إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فلا إعادة عليه، وإن كان قليلا فلا إعادة عليه يعني اليسير تتسامح فيه الشريعة تتسامح فيه الشريعة. وأما الكثيفة نقطة نقطتين مثل هذا يسير الشريعة استعفى عنه. نعم في الصلاة لكن بقع بلد قد كده على الكتاب بتاعه يقول لا اختف لا يا مسبوق لأن هو أثناء الذبح وليس بعد الموت. الدم الذي يأخذ من الذبيحة عند الذبح مسبوق ولا غير مسبوق؟ طيب الجزار لا يجوز له أن يصلي به الملابس اللي عليه دي كلها عليها دم. أحسنت يا أخي اللي يشيلها بعد ما تموت وتنزل الدم اللي فيها لا يجب عليه انه يغسل ملابسه. طيب ومعه عمه يعني ليس هناك دم مسكوت. لا لا اترك المسألة الغزير دي وخلينا في كل دم يخرج في حال الحياة. لا لا اترك العونية وخلينا في هو الدم اللي كان غزير. لا لا لا والا يعني ايه الفرق بين الدم الذي يخرج من جرح شديد ومن جرح قليل؟ الله تعالى مفرق من بين الكثير والقليل في مسألة الطهارة على النفس يعني معنى واحد كبير لعل كل دم يخرج من الإنسان والحيوان حال الحياة هو مشروع هذا أفضل من الذي كلهم يقال هو المشروع وذي المشروع لكن يعرض الصلاة عن يسير منه طيب لم ينقل الوضوء يقول لما مسألة خلافية والراجح فيها من المقبول إذا كان من حيوان طيب في الحياة كذلك الحيوان الصيد في الحياة اليسير منه إذا ضغط خبير الإنسان نقطة أو نقطتين يرفع عنه راجح ينقل الوضوء ها؟ راجح ينقل الوضوء؟ لا، الدم لا ينقل الوضوء يا جماعة وليس السبيلين لا ينقل الوضوء حيوان لا من حيوان الظاهر يعني مأكل اللحم يعني مأكل اللحم وإلا فالجرة الجرة الجرة المعفو عنه فيها الصغر فقط فبول وراء الجرة هو دم الجرة ماشي لا يعني هل أهل الحمار من الصوافين دم صاير ولا نجير؟ نجح دم الجرة؟ نجح يعني هل يقول في اليسير فقط يعطى عنه في اليسير وإلا خلاص من الدم من الصحيح وصلنا كل اللحم كل مثال ربع ينفر ليس عليه جزء في ربع حلال وثلاث سبع حرام انظر عليهم ازاي اسماء البخاري تقول ذبحنا قرطا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واخر البخاري ايه السبب ان الفرق خلي بالك ذل العربية الإسلامية كلها توجه فيها الفرق كلها زي المصري والذخر والذخر الفرق شكله زي زي هنا في الأنعام كده عايزة لكن في مصر بالذات ما بيذبحش ليه؟ إن الشافعي رضي الله عنه لما هاجر من العراق إلى مصر شفت من القرن الثاني وقابل المسلمون الذكر وجد الشافعي ان الظهر ساكن الظهر ذكروا عليه اللي هو الافراس ساكن فافتى بعدم ذبح الحصار من اجل ان يقاتل عليه فأنت تصبر على بطنك ولكن لا نصبر على الصقر إذا دخلوا البلاد تطار من عهد الشافعي إلى الآن الصرف لا يذبح وإلا في الخروج بالله قال ولو ذلك حارب لك في القرب أكثر يعني لو شر خلاف لو شر خلاف لأن بعض أهل العلم قال يعفى عن يسير النجاسة إلا في دم الحي ليه؟ قال لأنه نجاسته غليظة نجاسته طيب لكن الراجع يعفى عن يسير منه بدل الحديث عائشة البخاري وغيره قال وهذا يدل على عفو لأن الريق لا يصحره ويتنجس به ذكرها وهو إخبار عن دوام الفعل يعني يقول إيه يكون يكون يعني شو يستمر ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. طيب قال في الشخص ومضي في اللحم من الدم معقول عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح والمشقة الحرز فلو أنه يطبخ الطعام مثلا اللحم ووجد أن الماء كل متغير بالحمرة من الدم هو صحيح وصحيح قال ويضم يسير متخلص بثوب لا أكثر فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا رفيعه يعني لو قلنا مثلا اليسير نقطة أو نصفين أو ثلاثة روح امشي لكن لو وجدنا نقاط كثيرة جدا لو جمعت لأصبحت كثيرة يعفى عنها زي يقول إيه ويضم يسير متفرق بثوب نعم نقطة نقطتين ثلاثة مش إشكال لكن لو وجدنا أن هي نقط يسيرة لكن كثيرة بثوب واحد لو جمعت على بعضها يدينا ربع واسعة كده حد نقول إيه فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا أصلا وطين شارع ظنت نجاسته قادر عملا بالأصل الأصل من الأصل الأعيان طهارة الأصل الأعيان طهارة فإذا قضى الإنسان في الصين وشك هذا الشك هذا الاحتمال لا يقاوم الأصل وهو اليقين خلاص الآن عنده أطفال صغار في الوسط خلاص في الحالة دي يبقى اليقين يرفع اليقين صحيح يعني متيقن أن هذه نجاح خلاص اليقين يرفع اليقين إنما مجرد وجود احتمال ماشي في الشتاء عزكم الله لا في بلعة ضربة ولا في صرف مش عارف ايه لا في شتاء خلاص في فلو وجد عنده احتمال نقول هذا الاحتمال لا يقاوم اليقين عنده أطفال صغار في البيت أصلي هنا ولا ما أصليش طب أصلي في الحتة دي ولا ما أصليش طب أصلي في المكان ده ولا ما أصليش انا عارف ان هم بيابوني لكن انا مش متاكد ان هم بنوا في المكان ده هو بعينه ولا لا نقول ايه ها صحيح في الاعيان الطهاره حتى لو صلى في مكان ولم يدري وكان الولد تبوس فيه وفي مجال ولم يدري فصلاته عند الله تبارك وتعالى صحيحه مقبوله صحيحه مقبوله فنقول مجرد الاحتمال لا يرفع اليقين لان الاصل في الاعيان الطهارة بعضهم يقول لو سكب عليه الميزان ماء وهو لا يدري هل سقط عليه شيء منه ام لا قال حتى يقطع الشك باليقين يروح يوضحه من هنا عملا بالاصل ولما الصحابه والتابعين ياخذون المطر في الطرقات ولا يغسلون ارجلهم روي عن عمر عند الحاكم الإسلام الصحيح أعطينا قصة ها اللي خرج فيها عمر رضي الله عنه إلى الشام لأبي عبيدة نعم وخلع نعله وخاض في الطين فقال أبو عبيدة إسلام صحيح يا أمير المؤمنين أتخوض في المخاضة فقال لو غيرك قال لو غيره قالها يا أبا عبيدة لجعلته نكالا نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فإذا استغينا الإسلام في غيره أذن الله. وعلي وابن مسعود الأخبار الثلاثة صحيحة، وعلي وابن مسعود في المصنفين والإسلام صحيح، قاضوا في الطين وصلوا ولم يتوضا، قاضوا في الطين وصلوا ولم يتوضا. وقال ابن مسعود كنا لا نتوضا من موطئ، كنا نتوضا من موطئ، يعني هم ذاهبون للمسجد وقعوا الطين بأقدامهم كم لا تظن من ذلك. ونحو عن ابن عباس المصنفين ايضا، وصحيح نفس معنى حديث علي وابن مسعود، قال وهذا قول عوام اهل العلم قاله في الشرط. وهذا لا خلاف فيه عند اهل العلم. لما رأى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا يقول فاذا انتقع احدكم فليمسح عن يساره او تحت قدمه، فان لم يجد فليقل هكذا، فدخل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض. مر معنا حديث مسلم، ولو كانت ملكه لما امر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاه ولا تحت قدمه ولا نجسته. كل الباب دي مر معانا في اول الدرس. ولو اكل هر ونحوه او طفل نجاسه ثم شرب من الماء لم يضر لعموم البلوى ومشقه الحرام. فهنا لو وجد هر ياكل ميتة نجسة ياكل صافي طيب وشرب من الإناء، فهذا نبقى على الحكم الأول من نعم المخوفين عليكم والتوفاء، ولا ننتقل بحكم الظاهر لوجود الخليل. ها؟ وقلنا إذا تعارض أصل الظاهر أقدم الأصل إلا لقريب. كده؟ الأصل نعم المخوفين عليكم والتوفاء. موجود القرينة هنا تدل على أن صغرها نجسة، كما لو وجدت تأكل منها. هنا نقول بل يقدم الإيه؟ الظاهر على الأرض. ولا يكره صغر حيوان طاهر وهو تغلق طعامه وشرابه، تعرف الصغر يعني لا يكره من الطعام أو الشراب.